بالمبادرة إلى القبور والصلاة والصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حجبه أمر انحرى عن الصلاة، أو أنه يسرع الوضوء ويتمه في شدة البرد. فعلى كل حال فالوضوء من أجل الأعمال التي تكفر بها الذنوب وترفع بها الدرجات، ولا يحافظ عليه إلا مؤمن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأما السبب الثاني من كثرات الذنوب فالمشي على الأقدام إلى الجماعات وإلى الجمعات، ولا سيما إذا خرج من بيته متوضئا. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والمشي إلى الجمعات له مزيد فضل عند الله، ولا سيما إن كان بعد الاغتسال، كما في السنن عن أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع له ولم يلغ، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. وكلما بعد بيته عن المسجد كان المشي منه أفضل لكثرة الخطى. إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها منشا فأبعدهم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بشر المشاهي الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وأما السبب الثالث من كفرات الذنوب فالجلوس في المساجد بعد الصلوات، وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة. والجلوس في المساجد عباد الله إنما يكون للذكر والقراءة وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك من المقاصد العظيمة. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. لا يوصل رجل من المساجد الصلاة والذكر إلا تدجج الله عز وجل كما يتدجج أهل الغار إذا قدم عليهم غائبهم. والمسجد بيت المؤمن التقي، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. نسأل الله تعالى من فضله العظيم وخيره العميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، أما الدرجات عند الله فهي طعام طعام وإليه الكلام ومنه الشعر السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. فما الدرجة الأولى فهي طعام طعام قد جعل الله عز وجل إطعام الطعام من الأسباب الموجبة للجنة ونعيمها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أجمع مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه مؤمنا على طمع سقاه الله من الرحيق المقسوم. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. اتقوا النار ولو بشق ثمرة، ليس بالمؤمن الذي يشفع وجاره جائع. يا أبا ذر، إذا طلبت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانك. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الثاني من درجات عباد الله فهو دين الكلام، فإنه لا يتم الإحسان إلا بدين الكلام وطيب الأقوال وإفشاء السلام. وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن دين الكلام عباد الله إفشاء السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أما الثالث من الدرجات العظيمة عند الله الصلاة بالليل والناس نيام. قال الله تعالى واصفا عباده: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم به: ومن الليل فتهجد به، أي في القرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يطرحون صياما. قيام عباد الله مدرسة تتربى به النفوس وتسمو به الأرواح. أصحاب قيام الليل هم في نعيم الدنيا قبل نعيم الآخرة، نسأل الله تعالى من فضله. وأما الدعوات العظيمات الطيبات فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق، وهي من أجمع الأدعية وأكملها: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. بهذا الدعاء العظيم، بهذا الدعاء العظيم الجامع النافع يحصل على خير عظيم في الدنيا والآخرة، ويملأ الله عز وجل قلبه غنى ورضا، وينفى عنه الكبر واحتقار الناس، وينفى عنه الكبر واحتقار الناس. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من سد الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد لبلادنا هذه سوءا اللهم فاشغله في نفسه واجعل تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر لإخواننا في سوريا واليمن نصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأعنهم ولا تعن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطغاة الظالمين. اللهم لا تطل لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.